قبل تصويري. يا صاحب الهم إن الهم أبشر بخير فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. الله حسبك، الله حسبك فيما فيه عذت به. وكيف يرهبهم من حسبه الله. إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، ما لامرئ حيلة فيما قضى الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفاتح الله. إذا بليت فثق بالله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اطلب بطاعته رضاه، اطلب بطاعته رضاه، اطلب بطاعته رضاه، فإنه بالجود يعطي طالبين رضاه. اطلب بطاعته رضاه فإنه بالجود يعطي طالبين رضاه. هو أول، هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن ليس العيون تراه. سيدي يا رسول الله، سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور ثناك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور ثناك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا، ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك وخفضت دين الشرك يا رسول الله وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى مشتاق مشتاق إلى رؤياك نزف قلوبنا شوق على أمواج لحن من وفاء ونستبق الخطى سعيا إليه كأنا ظمآن ارتجي ينبوع فلقاؤنا في الله عز واسمى ما رجونا من رجائي رسول فكانوا مثالا للصفاء وللنقاء نحن الدعاة الحاملون النورا نطوي الظلام وننشر الدستورا نحن الدعاة الحاملون النورا نطوي الظلام وننشر الدستورا وحي به سار الرسول محمد في العالمين مبشرا ونذيرا وحي به سار الرسول محمد في العالمين مبشرا ونذيرا وهتافنا وهتافنا وهتافنا وهتافنا ملأ الورى تكبيرا نحن الدعاة الحاملون النورا نطوي الظلام وننشر الدستورا نحن الذين للإله نسجد وغير خالق الورى لا نعبد نحن الذين للإله نسجد وغير خالق الورى لا نعبد بعزة نقول زعيمنا الرسول بعزة نقول زعيمنا الرسول محمد هو الزعيم الأوحد نحن الدعاة الحاملون النورا نطوي الظلام وننشر الدستورا نحن الدعاة الحاملون النورا نطوي الظلام وننشر الدستورا نحن الذين بالكتاب الهادي نمشي بنور الله في العباد نحن الذين بالكتاب الهادي نمشي بنور الله في العباد وبالهدى نطوف نوحد الصفوف وبالهدى نطوف نوحد الصفوف نصارع الداعين للفساد نحن الدعاة الحاملون النورا نطوي الظلام وننشر الدستورا نحن الدعاة الحاملون النورا نطوي الظلام وننشر الدستورا نحن الذين ننشر التوحيد من الطغاة نعتق العبيد نحن الذين ننشر التوحيد من الطغاة نعتق العبيد وبالهدى ندور على مدى الدهور وبالهدى ندور على مدى الدهور وبالتقى سننشد النشيدا نحن الدعاة الحاملون النورا نطوي الظلام وننشر الدستورا نحن الدعاة الحاملون النورا نطوي الظلام وننشر الدستورا وحي به سار الرسول محمد في العالمين مبشرا ونذيرا وحي به سار الرسول محمد في العالمين مبشرا ونذيرا وهتافنا وهتافنا وهتافنا وهتافنا وهتافنا ملأ الورى تكبيرا أفدك بروحي يا كتابي ومهجتي أفدك بدمي وما ملكت في دنيتي أفدك بروحي يا كتابي ومهجتي أفدك بدمي وما ملكت في دنيتي أنت دليلي ورمز مجدي وعزتي واحفظ عهودك عمر منسب بيعتي أفدك بروحي يا كتابي يا كتابي أفدك بروحي يا كتابي ومهجتي أفدك بدمي وما ملكت في دنيتي أنت دليلي ورمز مجدي وعزتي واحفظ عهودك عمر منسب بيعتي أفدك بروحي يا كتابي يا كتابي نورك هدايا من السماوات العلا يهدي الحيارى بالآيات المنزلا نورك هدايا من السماوات العلا يهدي الحيارى بالآيات المنزلا فيك الزكاة والحج والصوم والصلاة وشريعة نزل للعباد مستكملا أفدك بروحي يا كتابي يا كتابي أفدك بروحي يا كتابي ومهجتي أفدك بدمي وما ملكت بدنيتي، أنت دليلي ورمزي مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري من سبيعتي، أفدك بروحي يا كتابي يا كتابي، نورت كل الدنيا من عهد النبي، وجمعت بين شامي ومصري ومغربي، نورت كل الدنيا من عهد النبي، وجمعت بين شامي ومصري ومغربي، عزك ونصرك هم غايتي ومطلبي، وحدود شريعتك هي ديني ومذهبي، عزك ونصرك هم غايتي ومطلبي، وحدود شريعتك هي ديني ومذهبي، أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أفديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أفديك بدمي وما ملكت في دنيتي، إحنا جنودك نحمي عهدك كلنا، ما نبتغي غير الثواب من ربنا، إحنا جنودك نحمي عهدك كلنا، ما نبتغي غير الثواب من ربنا، والعمر كله تبقى ساكن قلبنا، مهما المدى ولا الأذى طول بنا، والعمر كله تبقى ساكن قلبنا، مهما المدى ولا الأذى طول بنا، أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي، أفديك بروحي يا كتابي ومهجتي، أفديك بدمي وما ملكت في دنيتي، أنت دليلي ورمزي مجدي وعزتي، واحفظ عهودك عمري من سبيعتي، أفديك بروحي يا كتابي يا كتابي.